السلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. بارك الله فيكم. كان آخر كلامنا في الدرس الماضي حول الوكالة، وآخر نقطة في الوكالة هي قول القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة، قال ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله إلا بإذنه. تقدم أن الإقرار لا تصح الوكالة فيه حتى ولو كان بإذن الموكل. والوكالة من العقود الجائزة من الطرفين، تنفسخ بفسخ أحدهما متى شاء. فلو فسخ الموكل أو فسخ الوكيل انفسخت، كان يقول الموكل للوكيل عزلتك، أو يقول الوكيل عزلت نفسي. وتنفسخ الوكالة أيضا بالخروج عن الأهلية، بموت أو جنون، واضح؟ وتنفسخ الوكالة أيضا بانقضاء الشيء المتصرف فيه. فلو وكلت زيدا أن يبيع سيارتي ثم بعتها أنا، انتهت وكالة زيد، لأن الشيء الذي وكلته به فيه ما هو بيع سيارة، خلاص انتهى، بعتها أنا، واضح أو لا؟ وكلت زيدا أن يبيع بيتي، بعت البيت أنا، ممكن أبيع البيت أنا أو لا؟ أنا صاحب البيت، بعت أنا البيت، انتهت وكالة زيد أو لا؟ لماذا؟ لأن الموكل فيه قد خرج عن ملكية الموكل، واضح أو لا؟ بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: فصل، والمقر به ضربان. هذا الفصل في الإقرار، والإقرار معناه أن يخبر الشخص بحق عليه لغيره، بحق عليه لغيره. عندنا ثلاثة أمور متقاربة: الإخبار إذا كان بحق عليك لغيرك فهذا إقرار، وإذا كان بحق لك على غيرك فهذا دعوة، وإذا كان الإخبار موجود. القلم الأحمر يا عبدان، هذا أسود، اثنين أسود أعطيتني. وإذا كان بحق لغيرك على غيرك فهذا ما هو؟ شكرا، فهذا شهادة. الإخبار بحق عليك لغيرك هذا إقرار، والإخبار بحق لك على غيرك هذه دعوة، والإخبار بحق لغيرك على غيرك هذه شهادة. إذا تقرر هذا واضح، فأريد منك يا آثان مثال للإقرار، وأنت مثال للدعوة، وأنت مثال للشهادة، تفضل. لحلمي علي دين 10,000 دولار، تمام؟ نعم، أريد مثال للدعوة. على آثال دين لي قدره 10,000، واضح؟ طيب، أريد مثال للشهادة. أريد مثال للشهادة، أن تخبر بحق لغيرك على غيرك، ليس لك، لغيرك على غيرك. هنا واحد هنا اثنين، أخبر، أشهد أشهد أن على آثال لحلمي 10,000، أشهد أن على آثال لحلمي 10,000، واضح ولا؟ هذه شهادة. إذا تقرر هذا فالإقرار، الإقرار إما أن يكون بحق لآدم، وإما أن يكون بحق لله تعالى، واضح؟ فإذا كان الإقرار بحق آدم جاز، لم يجوز، لم يجوز الرجوع فيه. وإذا كان الإقرار بحق الله جاز الرجوع فيه. مثال ذلك، لو أقر إنسان أن لزيد عليه 100,000 ثم تراجع قال كنت أكذب، هذا التراجع لا يقبل، واضح؟ هذا التراجع لا يقبل، لا يقبل الرجوع في الإقرار إذا كان متعلقا بحق آدم. لكن في حق الله كأن قال شربت الخمر وجب إقامة الحد عليه، قال ارتكبت الزنا، قال سرقت مال فلان ثم تراجع كذب نفسه قال كنت كاذبا لم أزني لم أشرب الخمر لم أسرق، يسقط الحد، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، ولأن الحدود تدرأ أي تدفع بالشبهات، واضح؟ طيب هذا الشخص المقر ما شرطه؟ قال شرط المقر، شروط المقر: واحد البلوغ، اثنين العقل، ثلاثة الاختيار، ثلاثة شروط. يزيد شرط الرابع وهو الرشد، لكن متى؟ إذا كان الإقرار بالمال فقط، أما إذا كان الإقرار بغير مال لا يشترط الرشد. يعني لو أقر بطلاق وهو سفيه يصح إقراره بالطلاق، لو أقر بحد وهو سفيه ليس رشيدا يصح إقراره، لكن إذا قال أقر بمال، مثال قال لزيد علي 100,000 وهو سفيه لا يصح إقراره. إذن اشتراط الرشد متى؟ إذا كان الإقرار بالمال. انظر ماذا قال لك في المتن، قال رحمه الله تعالى: والمقر به ضربان، ذلك لأن الإقرار له 4 أركان: مقر ومقر له ومقر به وصيغة. اكتب عندك الإقرار له كم أركان؟ 4: مقر ومقر له، مقر ومقر له، ومقر به وصيغة، مقر ومقر له ومقر به وصيغة. قال رحمه الله: والمقر به ضربان، أي نوعان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، مثل ماذا؟ مثل حد الزنا، أقر أن عليه حد الزنا، أقر أن عليه حد شرب الخمر، أقر أن عليه حد السرقة. لو قال مثلا أقر أنني سرقت من زيد 1,000,000 روبية، يجب على القاضي أن يحكم بقطع اليد، قبل أن يقطع أن تقطع يده قال كذبت ما سرقت ولا شيء، يسقط عنه ماذا؟ يسقط عنه الحد الذي هو قطع اليد، هل تسقط عنه المليون الروبية أو لا تسقط؟ لا تسقط. يجب أن يعطي مليون روبية لزيد، لأن هذا المليون الروبية هذا حق آدمي. الذي يسقط ماذا؟ الحد فقط، ليس المال. واضح؟ قال هنا: وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وتفتقر صحة، تفتقر بمعنى تحتاج، وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ، فلا يصح إقرار الصبي، والعقل، فلا يصح إقرار المجنون، والاختيار، فلا يصح إقرار المكره. قال: وإن كان بمال، أي وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط الرابع وهو الرجوب، فلا يصح إقرار السفيه بالمال. ثم قال: وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. أقر بمجهول، كيف أقر بمجهول؟ يعني قال لزيد علي شيء لم يبين، فإننا نطلب منه البيان، يطلب القاضي منه البيان، لم يبين، حبس ويبقى في الحبس حتى يبين. واضح؟ أقر لزيد بشيء، قال لزيد علي مال، لزيد علي شيء، ما هو؟ لم يبين. القاضي يقول له بين، لم يبين، أصر على عدم البيان، يبقى في الحبس إلى متى؟ حتى يبين، حتى يبين. فإن فسره بشيء متمول ولو قليلا، قال ربية، ألف ربية، يقبل. واضح هنا؟ قال رحمه الله: وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، في تفسيره، رجع إليه في تفسيره. قال رحمه الله تعالى: ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله. يصح الاستثناء في الإقرار، كأن قال مثلا لزيد علي ألف إلا مئتين، إلا مئتين، يصح أن يستثني. كم الواجب لزيد؟ 800، لأن الاستثناء صحيح بشرط أن يصله وبشرط أن لا يستغرق. ما معنى أن يستغرق؟ الاستغراق معناه أن يستثني كل المستثنى منه، أن يستثني كل المستثنى منه. يقول لزيد علي ألف إلا ألفا، لزيد علي إيش؟ ألف إلا ألفا، أين المستثنى منه؟ ألف الأولى، أين المستثنى؟ ألف. إذن هذا يؤدي إلى إثبات ونفي، كأنه رجع، كأنه أقر ورجع، صح؟ إذن هنا ما الواجب؟ الواجب ألف، ويبطل قوله إلا ألفا. فهمتم؟ وأظن هذه المسائل ما زالت حاضرة في أذهانكم، ليست غريبة عنها. قال رحمه الله: ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله. هذا شرط. الشرط الثاني ما هو؟ قلنا ألا يستغرق. قال: وهو، انتبه معي، هذه مسألة مهمة، وهو أي الإقرار في حال الصحة والمرض سواء. يعني يصح الإقرار في حال الصحة، ويصح الإقرار في حال المرض المخوف الذي يخاف على صاحبه من الموت. يصح الإقرار في حال المرض المخوف الذي يخاف على صاحبه من الموت، لأن بعض الفقهاء يقولون إن الإنسان في حال يعني مرض الموت إذا أقر لوارث، إذا أقر لوارث لا يصح إقرار، إذا أقر لمن؟ لوارث لا يصح إقرار. واضح؟ لكن عند الشافعية يصح. يعني لو كان إنسان في مرضه الذي سيموت فيه، الأطباء يتوقعون أن يموت خلال ساعات، في تلك اللحظات في ذلك الوقت قال مثلا لزوجتي، زوجة وارثة، لزوجتي علي دين قدره 30 مليون روبية، يصح الإقرار أو لا يصح؟ يصح الإقرار. يصح الإقرار في حال الموت، يصح الإقرار في حال الصحة، سواء كان الإقرار لوارث أو لغير وارث، سواء كان الإقرار بعين أو بدين. يعني في المثال السابق لزوجتي علي دين قدره 30 مليون روبية، يصح. طيب عين يقول مثلا أقر أن هذه السيارة التي كنت أقودها ليست ملكي وإنما ملك زوجتي، واضح؟ أقر أن هذا البيت الذي كنت أسكن فيه ليس ملكي وإنما ملك ابني أو ملك بنتي، يصح الإقرار أو لا يصح؟ يصح الإقرار. إذن الإقرار يصح في حال الحياة وفي وقت المرض المخوف، سواء كان الإقرار لوارث أو لغير وارث، سواء كان الإقرار بعين أو كان الإقرار بدين، في كل الحالات يصح، في كل الحالات يصح. لأن بعض الفقهاء قالوا يمكن أن هذا الشخص يريد ماذا؟ أن يزيد بعض الورثة وأن يحرم الآخرين، فإذا شعر أنه سيموت يقول مثلا هذه البيت لزوجتي وهذه السيارة لابني، أقر أن هذا البيت ملك زوجتي وأقر أن هذه السيارة ملك ابني مثلا، لماذا؟ حتى لا يأتي بقية الورثة يشاركونهم. فهمت أو لا؟ لكن عند الشافعية لا ينظر إلى هذا، نقول ما دام أنه أقر سواء في الصحة أو في المرض، سواء بدين أو بعين، سواء لوارث أو لغير وارث، فالإقرار في جميع هذه الحالات ما حكمه؟ صحيح معتبر. فهمتم؟ أرجو أن يكون كذلك. قال رحمه الله فصل، هذا الفصل في العارية، والعارية هذا مبحث مهم، لأن في الغالب بعضنا يستعير من بعض، والإنسان يحتاج إلى ما بيد أخيه، وأحيانا يحتاج إلى ما بيد أخيه مجانا بدون مقابل، لأنه إذا كان بمقابل سيكون إجارة، انتفاع بعوض، تمليك منفعة بعوض، لكن أحيانا تستعير كتابا لتقرأ، ثوبا لتلبس، قلما لتكتب، واضح؟ هذه هي العارية. إذن ما تعريف العارية؟ إباحة الانتفاع. اكتب إباحة الانتفاع. إباحة الانتفاع العارية، إباحة الانتفاع العارية، إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به. إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به. إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، مع بقاء عينه. إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء. ماذا كتبت يا عرفان؟ مع بقاء عينه. لو قلت يا عرفان أعرتك هذا الكتاب لتقرأه، أنا ماذا أسمى؟ أنا مستعير؟ أنا قلت أعرتك هذا الكتاب لتقرأ فيه، أنا ماذا أسمى؟ معير. وأنت ماذا تسمى؟ مستعير. والكتاب ماذا يسمى؟ معار. وهذه الصيغة وهذا اللفظ هو الصيغة. كم أركان معير؟ أركان العارية أربعة: معير، تعير، معار، صيغة. أركان العارية كم؟ أربعة. هل يشترط القبول في العارية؟ نبدأ. يشترط القبول في العارية؟ حفظت البيتين؟ حفظت البيتين وافي؟ من العقود ستة لم يشترى، هل قبول بل عدم الرد فقط؟ وقف، نذر، كذا جعالة، وصية، وديعة، وقف، العارية يشترط فيها القبول أو لا يشترط؟ اشترطت عندك الياقوت يا محمد سالم سعيد موجود، شوف الياقوت من العقود ستة لم يشترط لها القبول قبول بالعقد فقط وقف ونذر وجعالة وصية وديعة مكان ما ذكرها. ها أنه لا يشترط أو يشترط لأنه يشترط نعم أو لا يشترط، ما الله نسيتها لا يشترط، أنا أذكر أنه لا يشترط تأكد قبل الغصب، قبل هذا الغصب قبله ماذا؟ أو فعله لا يشترى. طب ما ذكرها في الأبيات في البيتين موجود عارية؟ صح صح غيرنا الوصية، الوصية لا، الوصية يشترط فيها القبول بعد الموت صح. إذن سيكون الأبيات هكذا: من العقود ستة لم يشترط لها القبول بل عدم الرد فقط، ها، وقف ونذر كذا جعالة عارية عارية وديعة وكالة. إذن موجود العارية أحسن لا يشترط. جيد، إذن الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الإباحة لكن لا يشترط القبول، لا يشترط القبول. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول العارية تصح مطلقة ومؤقتة. مطلقة أعطتك هذا الكتاب، هذه مطلقة لا أحدد مدة. مقيدة بمدة أعطتك هذا الكتاب أسبوعا، مقيدة بمدة. وفي الحالتين سواء كانت مطلقة أو مقيدة العارية عقد جائز من الطرفين. إيش معنى عقد جائز من الطرفين؟ يجوز لكل واحد منهما فسخه متى شاء، يمكن للمستعير أن يفسخ العارية متى شاء، ويمكن للمعير أيضا أن يطالب بالعارية متى شاء. حتى لو مثلا كانت العارية مؤقتة، قال أعرتك هذا أسبوعا بعد يومين جاء يطالب، لا بأس، هو محسن واضح، هو متبرع بالمنفعة بإباحة الانتفاع. قال هنا فصل: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. هذا الكلام يتعلق بالمعير أو بالمستعير أو بالمعار أو بالصيغة. وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. بماذا يتعلق؟ بالمعار. إذن شرط المعار ماذا؟ الانتفاع به مع بقاء عين. تفهم من هذا أنه لا يصح إعارة الماء، يصح إعارة الإناء لأنه ينتفع به مع بقاء عينه، لكن لا يصح إعارة الماء، لا يصح إعارة اللبن، لا يصح إعارة التمر، لا يصح إعارة الطعام، لكن يصح إعارة الثوب، يصح إعارة الكتاب، يصح إعارة البيت، يصح إعارة الأرض، لأن هذه الأشياء ينتفع بها مع بقاء عينها. وقوله هنا وكل ما يمكن الانتفاع به أي نفعا مباحا، أخرج النفع المحرم ككتب السحر واضح وآلات اللهو وغيرها من المحرمات. قال وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. الشيء الذي ينتفع به باستهلاك عينه بذهاب عينه مثل الطعام والشراب تصح إعارته؟ لا تصح إعارته. ذاك يمكن فيه أن نجري عقد آخر وهو عقد القرض، قرض أن تقرض أرزا، أن تقرض تمرا، لأن القرض يرد بمثله، لكن العارية لا. فهمتم؟ قال إذا كانت منافعه آثارا. إيش معنى منافعه آثارا؟ يعني إذا كانت منافعه معنوية. إذا كانت منافعه آثارا يعني معنوية. انتبه معي، لو قلت هذا الموضع يحتاج إلى بعض الانتباه. لو قلت أعرتك الشاة للبنها، اللبن هذا عين أو أثر؟ شيء معنوي أو شيء حسي؟ حسي. لكن أعرتك الثوب لتلبسه، اللباس. أعرتك السيارة لتركبها، الركوب. هذه أشياء معنوية، هذه آثار، هنا تصح. لكن أعرتك الشجرة لثمرها، الثمر عين أو آثار؟ عين. قال ظاهر عبارة المصنف أن هذا لا يصح. ظاهر عبارة المصنف أن هذا لا يصح. طيب كيف المخرج؟ نسأل القاضي أبو شجاع، كيف المخرج حتى يصح؟ قال قل له أعرتك الشاة وأبحت لك لبنها. أعرتك الشاة وأبحت لك لبنها. أعرتك الشجرة وأبحت لك ثمرتها. ما في مشكلة. ظاهر كلام أبي شجاع أنه لا يصح، وإن كان هذا فيه نقاش في المذهب. حتى لو قال أعرتك الشاة للبنها، هناك من فقهاء الشافعية من صححه هذا، واضح؟ لكن على كلامه لا يصح. طيب كيف المخرج؟ قال المخرج أن تقول أعرتك الشاة إيش؟ وأبحت لك لبنها. أعرتك الشجرة وأبحت لك ثمرتها. قال لأن الثمرة واللبن هذه أعيان، والعارية تكون في المنافع المعنوية، ليست في الأعيان، واضح أو لا؟ قال هنا جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. ما معنى آثارا؟ قلنا معنوية. سيأتي بعد قليل. قال رحمه الله تعالى وتجوز العارية مطلقة ومقيدة، شرحنا هذا. ثم قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. يد المستعير ليست يد أمانة، يد المستعير يد ضمان. المستعير إذا تلفت العارية بيده فإنه يضمنها. يضمنها بماذا؟ قال هنا يضمنها بقيمتها يوم تلفها. يضمنها بقيمتها متى؟ يوم التلف. انظر، ليس يوم أخذ العارية وإنما يوم التلف. لو كانت قيمتها يوم أخذ العارية وقيمتها يوم التلف 1200، إذن يضمنها بكم؟ ب1200، بقيمتها يوم التلف، ليس يوم الأخذ. قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. يعني إذا تقرر هذا قول المصنف، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. قوله بقيمتها، ظاهر كلامه أن العارية تضمن بقيمتها مطلقا، سواء كانت مثلية أو متقومة. ظاهر كلامه هذا، أن العارية تضمن بقيمتها مطلقا، سواء كانت مثلية. ما هو المثلي؟ ما يكال أو يوزن. ما هو المتقوم؟ ما لا يكال ولا يوزن. يقول لك إن العارية إذا تلفت فإنه يضمنها، أي المستعير، بقيمتها يوم التلف مطلقا، سواء كانت مثلية أو كانت متقومة. وهذا ما اعتمده العلامة الرملي. أما ابن حجر يفصل، يقول المثلي يضمن بمثله، المتقوم يضمن بقيمته، يعني في هذا الباب. واضح ولا؟ أيوة. قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، أن العارية مضمونة وليست يد المستعير يد أمانة. يد أمانة يعني إذا تلفت بلا تعدي لا يضمن. لكن عند الشافعية لو استعرت كتابا وتلف بغير تعد وجب عليك ضمانه، استعرت سيارة تلفت بغير تعد بغير تفريط وجب عليك ضمانها. واضح؟ إلا إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه، هذا المستثنى. ثم قال رحمه الله الغصب، لكن قبل الغصب نذكر مسألتين. مسألة الأولى بارك الله فيكم، العارية من عقود التبرعات، فالأصل أنه لا يوجد مقابل، لا يوجد مقابل أي عوض عن العارية. ولذلك لو قال شخص مثلا أعرتك سيارتي على أن تصب فيها بترول، واضح؟ قد مر معنا أن هذه عارية فاسدة، أو أن هذه إيجارة فاسدة، إيجارة فاسدة لا تصح عارية. لماذا إيجارة فاسدة؟ لأن العوض الذي هو البترول مجهول غير معلوم. ولذلك قلنا المخرج في مثل هذا أن يقول له مثلا أجرتك سيارتي ب50,000 روبية مثلا على، ووكلتك أن تشتري ب50,000 بترول للسيارة، تمام؟ إذا كان بهذه الصورة لا بأس. هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية، مؤنة رد العارية على من؟ أنا استعرت قلما من عبدان، ثم عبدان يسافر، أو عندما كنت في جاكرتا استعرت قلما من عبدان وأخذت معي هذا القلم وسافرت إلى جوجا مثلا. الآن عبدان يطالب بقلمه، يريد قلمه، ويجب علي أنا المستعير أن أرد إليه القلم. طيب، سأرسل له القلم من جوجا إلى جاكرتا، مؤنة إرساله على من؟ على المعير أو على المستعير؟ مؤنة الرد على المستعير، هذه قاعدة. مؤنة الرد على من؟ على المستعير. مؤنة الرد على المستعير. ثم قال رحمه الله، ومن غصب مالا، هذا في الغصب. العارية عقد، إيش قلنا؟ لازم من الطرفين أو جائز من الطرفين؟ جائز من الطرفين. الغصب هذا عقد جائز من الطرفين أو لازم من الطرفين؟ ليس عقدا، حرام، تمام، الغصب حرام. قال ومن غصب مالا لأحد، قال ومن غصب مالا، ما هو الغصب؟ هنا الغصب، الاستيلاء على حق الغير عدوانا جهرا، هذا تعريف الغصب. ما هو الغصب؟ الاستيلاء على حق، هذا القيد الأول، هذا القيد الأول، الاستيلاء على حق. كلمة حق تشمل المال وغير المال، حتى لو استوليت على كلبه المعلم هذا ليس مالا، يعتبر غصبا. حتى لو استوليت على مكانه الذي سبق إليه في المسجد أو سبق إليه في السوق، هذا يعتبر غصبا مع أنه ليس مالا. لا يجوز إذا سبق إلى مكان في المسجد أن يبيعه، لا يملك هذا، إنما هو أحق به. إذا سبق إلى مكان في السوق ليس مالكا له، وإنما هو أحق به، متحجر، واضح؟ لو استوليت على مكانه في المسجد أو في السوق مثلا، تمام، هل تعتبر اغتصبت ماله؟ لا، اغتصبت حقا له. إذن أيهم أعم، أن أقول الاستيلاء على مال الغير أو على حق الغير؟ على حق الغير، لأن الحق يشمل المال وغير المال، كالكلب المعلم، كالخمر المحترمة، كحقه في الجلوس في مسجد أو سوق، كل هذه حقوق، وإن كانت ليست مالا. الاستيلاء على حق الغير هذا أعم، تمام. حق الغير أخرج ماذا؟ أن يستولي الإنسان على حقه عند غيره. شخص، يا حمزة، غصب سيارتك، واضح؟ فاستطعت أن تدخل إلى حوشه وتأخذ السيارة. اغتصب هاتفك ووضعه في مكان، استطعت أن تصل إلى ذلك المكان وتأخذ هاتفك، هل هذا يسمى غصبا؟ استوليت على حق الغير أو على حقي؟ إذن قولك الغير أخرج ماذا؟ على أخرج حق. قال الاستيلاء على حق الغير عدوانا أي ظلما، واضح؟ أخرج ما لو استوليت بحق، تمام. قال جهرا أخرج ماذا؟ السرقة، أخرج السرقة. إذن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا جهرا. ما الواجب على الغاصب؟ الواجب على الغاصب ثلاثة أشياء. الواجب على الغاصب ثلاثة أشياء: واحد، رد المغصوب، اثنين، أرش نقصه، ثلاثة، أجرة مثله. يجب رد المغصوب إلى من غصب منه، ويجب أرش نقصه. لو نقص كأن غصب بقرة سمينة فهزلت فردها هزيلة، إذن نطالبه بماذا؟ بالأرش. ما معنى الأرش؟ الفرق بين قيمتها سمينة وقيمتها هزيلة. ادفع الأرش، رد البقرة ورد إيش؟ الأرش. لو أنه غصب هذا إيش؟ هذا حذاء وهذا حذاء. لو أنه غصب زوجي خف، زوجي يعني حذاء اليمنى وحذاء اليسرى، تمام، ثم تلف منه واحد، هذا تلف أو ضاع أو نحو ذلك، ماذا يجب عليه؟ يعني نفترض أن هذا الاثنين، الزوج هذا قيمته عشرة، قيمته عشرة، وهذا لوحده قيمته اثنين، وحده قيمته كم؟ اثنين. كم الأرش؟ ثمانية. ثمانية لماذا؟ خمسة قيمة هذا الذي تلف، وثلاثة قيمة النقص هنا، واضح؟ خمسة قيمة الذي تلف، وثلاثة قيمة النقص هنا، فهمتم أولا؟ إذن يجب على الغاصب رد المغصوب، واحد، ويجب على الغاصب أرش نقصه، ويجب على الغاصب أجرة مثله. فلو غصب بيتا مدة ثلاثة أشهر، نقول في ثلاثة أشهر كم أجرة مثله؟ قالوا أجرة مثله كذا وكذا، يجب عليك أيها الغاصب. لماذا؟ لأنك فوتت منفعة البيت على صاحب البيت. لماذا؟ لتفويت المنافع، لتفويت المنافع، فوتت عليه المنفعة، غصبت سيارته عليك أجرة مثل، غصبت ثوبه عليك أجرة مثل، لماذا؟ فوتت المنفعة، واضح؟ إذن نقول يجب على الغاصب رد المغصوب، وعليه مؤنة الرد، على الغاصب مؤنة الرد، تكاليف الرد. إذا كان قبل قليل قلت لكم إن مؤنة رد العين المستعارة على المعير، والمعير أخذها بإذن، فكانت المؤنة عليه من باب أولى الغاصب أن تكون مؤنة رد المغصوب عليه، واضح؟ إذن هذه ثلاثة أشياء تلزم الغاصب. قال لكم الغاصب العين التي اغتصبتها تلفت، نقول إذا ادعى الغاصب أن العين التي اغتصبها تلفت فإنه يصدق، يصدق بيمينه. إذا ادعى الغاصب تلف العين المغصوبة صدق بيمينه، لكن عليه الضمان. كيف الضمان؟ إن كان مثليا ضمنه بمثله، وإذا كان متقوما مما لا يكال ولا يزن ضمنه بأقصى بأعلى قيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف. لو كان يوم الغصب قيمته 100 وارتفعت قيمته إلى 150 وفي يوم التلف كان 120 فإنه يضمنه ب 150 بأعلى قيمة. واضح؟ انظر ماذا قال لك في المتن. قال: ومن غصب مالا لأحد نقول قولك مالا، الأولى أن تقول حقا. نعم، لو غصب مثلا خمرا وتلفت الخمر هل يضمنها؟ لا يضمنها، لكنه يأثم. نعم يأثم. إذن في هذه الصورة وجد ماذا؟ وجد الإثم ولا يوجد الضمان. قال: ومن غصب مالا لأحد لزمه. ما الذي يلزمه؟ كم أشياء تلزمه؟ 3. 1. رده، نقول يلزمه رده ولو بنقله وعليه مؤنة النقل. 1. 2. وأرش نقصه. واضح؟ قلت لكم: فلو غصب دابة سمينة فهزلت عليه أرش الهزال، وهو الفرق بين قيمتها سمينة وقيمتها هزيلة. قال: وأجرة مثله. هذا الثالث، لماذا عليه أجرة المثل؟ لأنه فوت المنافع، صح؟ قال: فإن تلف ضمنه بمثله، أي ضمن المغصوب بمثله إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل، أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. واضح؟ ثم قال: فصل. والشفعة واجبة. الشفعة، امسح هذا خلاص. نفترض قبل أن نكتب التعريف نوضحها بمثال. نفترض أن هذه الأرض يملكها اثنان، من ومن؟ أبا كيسان وسفريادي. هذه الأرض اشتراها أبو كيسان وسفريا، هكذا جيد، اشترك في شرائها، كل دفع نصف قيمتها واشترى الاثنان هذه الأرض، لكن كان ملكهما مشاعا. ما معنى مشاعا؟ أي أنه لم يحدد أين يملك أبو كيسان وأين يملك سفريادي، لم يحدد. ثم إن أبا كيسان هذا باع نصيبه في هذه الأرض وهو يملك نصفها، باع نصيبه على سبيل المثال للبيب، أصبح لبيب هذا شريك جديد. شريك جديد لمن؟ لمن؟ لسفريادي الذي هو شريك قديم. واضح؟ نقول هذا الشريك القديم سفريادي من حقه أنه ينتزع ما أخذه لبيب بالعوض الذي دفعه. أنا مثلا دفعت على سبيل المثال 10 مليون روبية، واضح؟ فيقوم سفريادي يأخذ نصيبي في الأرض، يأخذ النصيب من الشريك الجديد بكم؟ بعشرة مليون روبية. إذن ما معنى الشفعة؟ الشفعة هذا هو الحق، حق الانتزاع، حق التملك. من الذي ينتزع؟ الشريك الجديد أو الشريك القديم؟ القديم. ممن ينتزع؟ من الشريك الجديد، واضح؟ إذن نقول في تعريف الشفعة، الشفعة ما هي؟ حق تملك قهري. ما معنى قهري؟ ما معنى قهري؟ يعني من حقه أن يأخذ من لبيب حتى لو كان لبيب غير راضي، لا يشترط رضاه. ولذلك هنا يوجد رضا أو لا يوجد رضا؟ لا يوجد. ما علاقة الشفعة بالغصب؟ الغصب ما هو؟ أخذ مال الغير برضاه أو بغير رضاه؟ بغير رضاه، حرام. لكن الشفعة أخذ مال الغير برضاه أو بغير رضاه؟ حلال. ما الفرق؟ الشفعة استثناء من الغصب. ولذلك دائما بعد الغصب يذكرون الشفعة، كأنهم يقول الغصب حرام لكن استثنية الشفعة فهي جائزة. فهمتم أو لا؟ لماذا يذكرون الشفعة بعد الغصب؟ كأنهم يقول لك الغصب، كأنهم يقولون لك الغصب حرام لكن الشفعة مستثنى، فهي تملك قهري لكن أجازته الشريعة. فهمتم؟ واضح يا أحد؟ طب إذن حق تملك قهري، من صاحب هذا الحق؟ من الذي يأخذ؟ الشريك القديم أو الجديد؟ القديم. حق تملك قهري يثبت للشريك القديم. على من؟ على الشريك الجديد. واضح؟ فيما ملك بعوض. فيما ملك بعوض. الآن لبيب ملك نصيب أبا كيسان بعوض أو بغير عوض؟ بعوض، اشترى. لكن لو كنت ملكته بإرث، مثلا أبو كيسان أخي مات رحمه الله، مثلا يا أبا كيسان مات رحمه الله، فورثت نصيبه، ورثت نصيبه، واضح أو لا؟ هل ملكته بعوض أو لا؟ هل لهذا حق الشفعة أو لا؟ لا، الشفعة تكون إذا كان الملك بإيش؟ بعوض. إيش معنى بعوض؟ يعني مثال ببيع، بإجارة، مهر نكاح وغير ذلك، واضح؟ عوض خلع وغير ذلك، معاوضة. أما إذا كان بهبة، نفترض أن أبا كيسان وهبني نصيبه، هل من حق سفريادي أن يأخذ بالشفعة؟ لا، ليس من حقه لأنه بغير عوض، تمام؟ إذن ما معنى الشفعة؟ حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الجديد فيما ملك بعوض، هذا الشفعة، وهي كاستثناء من الغصب، وهي كالاستثناء من الغصب، واضح؟ انظر ماذا قال. قال لك هنا والشفعة واجبة. ما معنى واجبة؟ الوجوب هنا ليس المراد به الوجوب الشرعي، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لا، المراد واجبة يعني ثابتة، فهو وجوب لغوي، لأن الواجب في اللغة ما هو؟ اللازم الثابت، واضح؟ الشفعة ثابتة، أي الشفعة واجبة يعني الشفعة ثابتة. قال والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. إيش معنى بالخلطة دون الجوار؟ الآن ملك أبي كيسان وسفريادي مختلط، مشاع أو مميز؟ مشاع. لو كان مميز، النصف الذي هنا لأبي كيسان والنصف الذي هناك لسفريادي، فباع أبو كيسان نصيبه، هل توجد شفعة؟ لماذا؟ لأن الآن هذه مجاورة وليس الملك فيها مشاعا، واضح؟ فإذا كان الملك على سبيل الجوار لا توجد الشفعة. ماذا توجد الشفعة؟ إذا كان الملك على سبيل الشيوع. ما معنى الشيوع؟ غير محدد نصيب كل واحد عن الآخر. غير محدد نصيب كل واحد عن الآخر. قال ابن مسعود: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم. يعني الشفعة تكون فيما يقبل القسمة كدار كبيرة يمكن أن تنقسم إلى دارين صغيرين. أما الذي لا ينقسم كدار صغيرة لا يمكن أن تكون دارين، واضح؟ لا يصح فيها الشفعة. الشفعة تكون فيما يقبل القسمة، أما ما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه. قال: وفي كل ما لا ينقل من الأرض. الشفعة تكون في الأشياء الثابتة، في العقارات، في الأرض مثلا، لكن لا تكون الشفعة في المنقولات. مثال: لو كان هذا القلم يملكه اثنان، دفع أبو كيسان نصف القيمة ودفع سفريادي نصف القيمة واشترك في شراء هذا القلم، ثم إن سفريادي باع نصيبه في القلم لي، أصبحت شريكا جديدا في ملكية هذا القلم، أملك القلم أنا وأبا كيسان، واضح؟ هل للشريك القديم أبو كيسان أن يأخذ بالشفعة أو ليس له أن يأخذ بالشفعة؟ لماذا ليس له أن يأخذ بالشفعة؟ لأن هذا من المنقولات. وبالتالي لو قلت لكم: هل توجد الشفعة في السيارات؟ لا. هل توجد الشفعة في الثياب؟ لا. لماذا؟ ما التعليل؟ لأنها ليست من الثابتة، ليست من العقارات. المنقول لا شفعة فيه. ولذلك قال لك: وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره. طيب الشفعة تكون بأي ثمن؟ قال لك: بالثمن الذي وقع عليه العقد، لا بأكثر ولا بأقل، واضح؟ تكون بالثمن الذي وقع عليه العقد. فلو كان الثمن مثلا 10,000 يدفع 10,000. قال رحمه الله تعالى: وهي أي المطالبة بالشفعة، المطالبة بالشفعة على الفور. إيش معنى على الفور؟ يعني في المثال السابق أبو كيسان باع للبيب، علم سفريادي أن أبا كيسان باع للبيب فطالب بالشفعة فورا، حقه ثابت. لكن علم سفريادي أن أبا كيسان باع للبيب قال: سأطالب إن شاء الله، مر اليوم الأول والثاني يلتقي بهم يجلس معهم يشرب شاي، لا يطالب. بعد أسبوع طالب، نقول سقط حقك في الشفعة، لأن المطالبة في الشفعة إيش؟ فورا. قال: وهي أي المطالبة بالشفعة على الفور. فإن أخرها أي أخر المطالبة بالشفعة مع القدرة عليها بطلت، أي بطلت مطالبته فلا يستحق شيئا. واضح أو غير واضح؟ إن شاء الله. ثم ذكر مثالا قال: وإذا تزوج امرأة على شقص، تفضل، وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر مثلي، واضح ولا؟ أبو كيسان اشترك هو وسفريادي في شراء هذه الأرض، كل واحد يملك نصفها، ثم أن أبا كيسان جاء إلى جاكرتا من سومطرة ووجد في جاكرتا امرأة جميلة، ما اسمها؟ ها؟ نرمين، هكذا نرمين اسمها أو ماذا؟ ليس. طيب وجد امرأة جميلة في جاكرتا، نفترض أن اسمها نرمين، تمام، أعجبته فتزوجها وأعطاها حصته في الأرض مهرا. هنا قال إيش؟ الشقص. ما معنى الشقص؟ الشقص يعني الحصة في الشيء، حصته في الأرض، نصيبه في الأرض. أصبحت الآن نرمين هذه زوجة أبي كيسان أصبحت ماذا؟ شريكة لمن؟ شريكة لسفريادي، صح؟ أصبحت شريكة لسفريادي. هل من حق سفريادي أن يأخذ منها بالشفعة أو لا؟ من حقه أو ليس من حقه؟ من حقه، لأن هذا معوضة، عقد النكاح معوضة، عقد النكاح معوضة. إذن يأتي سفريادي يأخذ الشفعة من نرمينة. طيب ماذا يعطي لنرمين؟ ماذا يعطيها؟ يعطيها مهر المثل. قد يكون مهر المثل أقل من قيمة الأرض، قد يكون أكثر، قد يكون مساوي ليهم. يعطيها ماذا؟ مهر المثل. فهمتم؟ إذن هنا يصح النكاح بمهر المثل. انظر ماذا قال. قال: وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع. من الشفيع؟ الشريك القديم. أخذه الشفيع بمهر المثل. يعني يريد أن يقول لك: أنا قلت لك قبل قليل، أنا قلت لك قبل قليل أن الشفعة تؤخذ بالثمن الذي وقع عليه البيع، صح؟ لكن في هذه الصورة لا، في هذه الصورة تؤخذ بثمن المثل. فهمت أو لا؟ يعني قبل قليل قال لك: الشفعة تؤخذ بإيش؟ بالثمن الذي وقع عليه البيع، الذي كان مثلا 10 مليون، صح؟ لكن في هذه الصورة إذا تزوج امرأة وأعطاها نصيبه مهرا لها، فالشفعة حينئذ تؤخذ بماذا؟ بمهر المثل. يعني كأنه استثناء من السابق. يعني الأصل أن الشفعة تؤخذ بماذا؟ بالثمن الذي وقع عليه عقد البيع، هذا الأصل. لكنها في بعض الأحيان قد تؤخذ الشفعة بمهر المثل، كما في المثال الذي ذكرته لكم. تمام. ثم قال: خلاص نمسح نرمين هذه. ها الثانية؟ لا ليس ما... لا هذه الثانية نرمين. لا لا هذا موحد، أنا أظنه موحد، إلا إذا كان يشرك من ورائي أنا لا أدري، استغفر الله، لكن أمامي موحد. طيب بارك الله فيكم. الآن معنا 3 شركاء، معنا 3 شركاء في شراء هذه الأرض. معنا أبو كيسان وسفريادي، ومن أيضا؟ من أيضا ندخل؟ عمادوز، شيخ عماد، عمادوز. هؤلاء 3 شركاء في الأرض. شيخ عماد هذا ما شاء الله غني. طبعا أنا لا أريد أن أقسم هنا، سأقسم هنا. شيخ عماد هذا غني، يملك نصف الأرض، نصف هذه الأرض ملك عماد. أما سفريادي فيملك الثلث، وأما أبا كيسان فيملك السدس. هذا تقسيم الأرض. هذا لكن الأنصبة غير محددة، الأنصبة غير محددة، يعني ليس مثلا هنا النصف لهذا هنا، لا. لكن من حيث الملكية شيخ عماد يملك النصف، سفريادي يملك الثلث، أبا كيسان يملك كم؟ السدس. هؤلاء 3 شركاء. فقام الشيخ عماد وباع نصيبه للأستاذ محمد عالم. أصبح محمد عالم هذا شريك إيش؟ جديد حديث، صح؟ وسفريادي وأبا كيسان شريكان قديمان. فذهب أبو كيسان وسفريادي إلى محمد عالم وأخذوا منه الشفعة. من حقهم أو لا؟ من حقهم. وأعطوه المال الذي دفع. كم دفعت؟ قال: دفعت مثلا 5 مليون روبية. تفضل 5 مليون روبية، الله يفتح عليك. تمام. الآن نصيب الشريك الأول عمادوز هذا، تمام، يتقاسمه من ومن؟ يتقاسمه أبو كيسان وسفريادي. كم يأخذ كل واحد منهما؟ كل واحد يأخذ بحسب ملكه. أنت يا سفريادي كم ملكك؟ قال ملك الثلث، تزيد الثلث فتكون مالكا لكم؟ ها؟ مالكا لكم؟ كان عنده الثلث زاد الثلث، يصبح مالكا لكم؟ لثلثين. أنت يا أبا كيسان كم تملك؟ السدس، زيد السدس. ثلث زائد السدس كم يساوي؟ ثلث. إذن هذا عنده ثلثان وذاك عنده ثلث، اكتمل. واضح؟ إذن كل واحد يأخذ بقدر ملكه، صح؟ ما في ثلث زائد ثلث كم؟ ثلث زائد ثلث كم؟ ثلث زائد السدس كم؟ ثلث، ها؟ ربع زائد ربع كم؟ كيف ستفعلون في الفرائض؟ ربع زائد ربع كم؟ نصف. ثمن زائد ثمن؟ جيد. كيف تفعلون في الفرائض؟ تتركونها بدون دراسة. قال فصل في القراض. فصل في القراض. اليوم نأخذ إلى الساعة العاشرة ونقف، لأن بعد ذلك سأذهب إلى فاكسين مع زوجتي، تمام؟ ولذلك الاستراحة ستكون بعد العاشرة. الآن نريد أن نكمل، ما في استراحة. ولا تريدون استراحة؟ نهاية ماذا؟ ها؟ متى تريدون؟ نريد أن نكمل المتن إن شاء الله. تريدون التعليق على النهاية؟ إيه، ننظر كم بقي. طيب لا بأس، نزيد قليلا، نزيد حتى القراض ثم نعلق، نزيد ولو القراض، بعد ذلك يبقى المساقة الإجارة. نزيد حتى لو زدنا القراض والمساقة، ما زال وقت، ما زالت التاسعة وخمس دقائق، ما زال الوقت موجود. قال رحمه الله تعالى القراض. القراض سهل. ما هو القراض؟ القراض معناه في اللغة مأخوذ من القرض وهو القطع. مأخوذ من إيش؟ القرض وهو القطع، هذا في اللغة معناه لغة مأخوذ من القرض وهو القطع، فهمنا؟ طيب وشرعا؟ شرعا معناه دفع صاحب المال ماله إلى عامل ليتاجر به والربح بينهما. دفع صاحب المال ماله إلى عامل ليتاجر به والربح بينهما. أكتب، نمسح مثال هذا حق نرمين وعمادوز دفع القراض معناه دفع صاحب المال ماله لعامل ليتجر به والربح ايش؟ بينهما. هذا معنى القراض. اذا عندك في القراض، انتبه معي، عندك مالك للمال وعامل، تمام، وعمل، تمام، ومال وصيغة، هذه تسمى ماذا؟ أركان القراض. تسمى أركان القراض. مالك للمال الذي أعطى المال، وعامل الذي سيقوم بالتجارة، وعمل الذي هو التجارة، ومال وصيغة، هذه تسمى أركان القراض. فقال لك في الكتاب قاضي أبو شجاع قال وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. وإيش معنى ناض؟ نقد. طيب يصح القراض على المثليات؟ في الشركة قلنا يتصح على المثليات أو لا؟ شركة قلنا يصح خلافا له، هو قال لا يصح، صح؟ لكن قلنا المعتمد أنه يصح على المثليات، بل حتى يصح على المتقوم بحيلة يعني عند الشافعية. واضح؟ إذن الشرط هنا أن يكون رأس المال ماذا؟ ناض، نقد. إذن لا يصح القراض على المثليات، هذا الشرط الأول. قال هنا أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. الشرط الثاني قال وأن يأذن رب المال. ما معنى رب المال؟ صاحب المال، مالك المال. وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا. إيش معنى في التصرف مطلقا؟ إيش معنى في التصرف مطلقا؟ يعني لا يقيد عليه في التصرف، لا يقول له مثلا انتبه لا تشتري شيئا حتى تشاورني أولا، أقيد عليها. لو قال له لا تشتري إلا من زيد، من غير زيد ممنوع تشتري، لا يصح القراض، ضيق عليه. ولذلك قال لك أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، لا يضيق عليه. لماذا؟ لأن قصد العامل أن يحصل على الربح. أنت إذا تقول له لا تشتري حتى تشاورني ربما يضيع الربح، إذا تقول له لا تشتري إلا من زيد ربما لا يربح إذا كان يشتري من زيد فقط. واضح؟ قال أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده، يعني في شيء لا ينقطع وجوده، شيء موجود منتشر. أما لو أذن له بالتصرف في الأشياء النادرة، مثلا قال له لا تتجر إلا في الغنم وتكون غنمة لونها في الرأس أسود وجسمها أبيض، هذا صعب. واضح؟ من أين يأتي بهذا؟ حتى إذا وجد غنم أو غنمتين أو ثلاث لن يجد بقية الغنم، كيف يتجر؟ واضح؟ إذن هذا مما ينقطع وجوده أو مما لا ينقطع وجوده؟ هذا مما ينقطع وجوده، مما لا يوجد إلا نادرا. قال له لا تتجر إلا في أمة مع بنتها، من النادر أن تجد الأمة مع بنتها. واضح؟ أيوة. قال هنا شرط الثالث وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح. أن يشترط، من الفاعل؟ أن يشترط من؟ المالك. له لمن؟ للعام. أن يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح. إيش معنى معلوما؟ معلوما بالجزئية، يعني لك ثلث الربح، لك ربع الربح، لك 60% من الربح، لك 20% من الربح، معلوم الجزئية. لكن لو شرط له فقال لك مثلا 1,000,000 روبية والباقي لي، لا يصح. طب يقول معلوم، أقول لأنه قد لا يحصل المليون أصلا، قد لا يوجد 1,000,000 في الربح أصلا. واضح أو لا؟ إذن لابد أن يكون معلوما، نزيد قيدا، أن يشرط له جزءا معلوما بالجزئية من الربح. طيب لو أنه مثلا قال له هذا المال اتجر به والربح كله لي، يصح؟ لا يصح، لأن الربح لابد أن يكون بينهما. وكذلك لا يصح لو قال اتجر بهذا المال والربح كله لك، لا يصح، لابد أن يكون بينهما لهذا ولهذا. قال والشرط الرابع أن لا يقدر بمدة. أن لا يقدر، من الذي لا يقدر؟ عقد القراض لا يقدر بمدة. فلو قدر بمدة قال قارضتك سنة، قارضتك شهرا، قارضتك 6 أشهر، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه قد تمر هذه المدة ولا يحصل الربح، والمقصود من القراض حصول الربح. قد تمر هذه المدة ولا يحصل الربح، ولذلك لا يصح أن يقدر عقد القراض بمدة. قال هنا وألا يقدر بمدة، ثم قال ولا ضمان على العامل إلا بعدوان. العامل يده يد أمانة، فإذا تلف مال القراض لا يضمن إلا إذا تعدى أو فر، إلا إذا تعدى أو فر، وهو مصدق بيمينه. لو قال تلف بغير تعد مني يصدق. لو قال على سبيل المثال أنا رددت إليك رأس المال يصدق في الرد لأن العامل أمين. قال ولا ضمان على العامل إلا بعدوان. إذن أنا أريدك أن تفرق هنا، من الذي يده يد أمانة فيصدق، من الذي يده ليست يد أمانة فلا يصدق. المستعير يده يد ضمان الذي مر معنا قبل قليل، الغاصب يده يد ضمان، لكن عامل القراض يده يد أمانة، الوكيل يده يد أمانة، المرتهن يده يد أمانة. إذن فرق بين من يده يد ضمان وبين من يده يد أمانة، واضح ولا؟ ثم قال وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. نفترض أنه اتجر في الشهر الأول خسر، في الشهر الثاني ربح، نقول أولا هذا الربح الذي حصلت عليه في الشهر الثاني نسدد منه الخسارة في الشهر الأول، إذا بقي شيء تقاسم، ما بقي شيء الله يفتح عليه، واضح ولا؟ إذن قبل تقاسم الربح ماذا نفعل؟ نجبر الخسارة أولا، نجبر الخسارة أولا. قال وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. قال فصل في المساقة، نزيد المساقة ثم نقرأ في نهاية التدريب. قال فصل في المساقة، والمساقات جائزة. ما معنى جائزة؟ جائزة يعني صحيحة. المساقات ما معناها؟ معناها هي قريبة في الأحكام من القراض. القراض أنك تعطي المال للعامل يتاجر به، المساقاة أنك تدفع الشجر، شجر النخل والعنب، لعامل ليقوم بتربيته وسقيه والثمرة بينكما، والثمرة بينكما، هذا عقد المساقاة، أنك تدفع الشجر إلى عامل ليقوم بسقيه وتعهده والثمرة بينكما. كما أنك في القراض تعطي مالك لرجل ليتجر به والربح بينكما. قال والمساقات، ولذلك يذكرون دائما أو غالبا عقد المساقاة بعد عقد القراض للتشابه بينهما في الأحكام. قال والمساقات جائزة، جائزة يعني إيش؟ صحيحة. وإلا فالمساقات عقد لازم ليست عقدا جائزا، ولذلك هنالك فروق بسيطة بين المساقات والقراض. أول فرق أن القراض عقد جائز من الطرفين، القراض عقد جائز من الطرفين، المساقات عقد لازم من الطرفين، واضح ولا؟ اكتب يا عرفان، المساقات عقد لازم من الطرفين، المساقات عقد لازم من الطرفين. المساقات عقد لازم من الطرفين، القراض عقد جائز من الطرفين، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني اكتب، القراض لا يصح أن يقدر بمدة، القراض لا يصح أن يقدر بمدة. المساقاه لابد أن تقدر بمدة. المساقاه لابد أن تقدر بمدة. فهمتم؟ ماذا كتبت يا دينار؟ ارفع صوتك. من هذا؟ المساقة لا يصح. المساقة يجب أن تقدر بمدة. القراض لا يصح أن يقدر بمدة. ماذا كتبت يا عروة؟ اقرأ. القراض لا يصح أن يقدر بمدة. نعم، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني ما هو؟ نعم، القراض ماذا؟ عقد جائز. نعم، والمساقاة عقد لازم. فهمتم؟ بارك الله فيكم. طيب، قال هنا المساقات جائزة على النخل والكرم. النخل واضح، الكرم ما هو؟ العنب. أظن أنتم تسموه كرمة. تسموه كرمة صح؟ تسموه كرمة صح؟ ها؟ التمر. التمر كرمة. ها، عجيب. ليس العنب. من أين بهذا الاسم؟ قال والمساقات جائزة على النخل والكرم. الكرم بارك الله فيكم هو العنب، وورد نهج في صحيح مسلم لا تسموا العنب كرما. طبعا العرب كانوا يسموه كرما لأن العنب هذا هو المادة الرئيسية في صناعة الخمر، وكان الواحد منهم إذا شرب الخمر وغاب عقله يصبح كريما، ينفق المال طريق طريق، يوزع، يذبح. ولذلك سمي ايش؟ كرما، لانه سبب في حصول الكرم، من باب تسمية الشيء بسببه. واضحة؟ ايه. قال هنا والمساقات جائزة على النخل والكرم ولها شرطان. الشرط الاول احدها ان يقدرها بمدة معلومة. هذا ذكرنا احد الفروق. كم هذه المدة المعلومة؟ قالوا مدة معلومة يثمر فيها الشجر غالبا. مدة معلومة إيش؟ يثمر فيها الشجر غالبا. يعني مثلا إذا كان شجر النخل يحتاج إلى سنة، يكون المدة سنة. يثمر فيها الشجر غالبا. أوه. يا الأستاذ، ونحن قلنا اليوم في مثلنا بشجاعة. بس. قال رحمه الله تعالى والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة. أن يعين للعامل جزءا معلوما، مثل نصف الثمرة، ربع الثمرة، يعني ثلث الثمرة، وهكذا. ثم قال ثم العمل فيها على ضربين. العمل في المساقة على نوعين: عمل ينفع الثمرة. مثل ماذا؟ عمل ينفع الثمرة مثل استقي، التلقيح، تمام، إزالة الحشائش الضارة هذه. هذا يكون على من؟ هذا يكون على العامل. النوع الثاني عمل ينفع البستان. مرحبا. عمل ينفع البستان مثل ماذا؟ حفر بئر، بناء سور. هذا العمل الذي ينفع البستان كحفر بئر وبناء سور على من؟ على المالي. انظر ماذا قال: ثم العمل فيها على ضربين، عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال، أي على صاحب الشجر. فهمتم أو لا؟ واضح؟ نحن انتهينا هنا. أعتذر إليك، يعني ربما أنا في الساعة العاشرة أخرج اليوم لأجل فاكسين لزوجتي، لكن أنا أعلق في نهاية التدريب فقط، فأعتذر إليك. طيب أين وصلنا في نهاية التدريب؟ نعم تفضل. يكون له أجرة المثل، لا لا يبطل العقد. الأصل إذا لم يشترط الربح كله للمالك وللعامل أجرة المثل، لأن الربح يتبع رأس المال، الربح يتبع رأس المال. ولذلك قال لك في التعبير، انظر التعبير دقيق، قال ويشترط له، من الذي يشترط؟ المالك، لأن الأصل أن الربح كله للمالك، لأن الربح تابع للمال، فهو الذي يشترط للعامل. نعم.